بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قبة السماء ما اتخذ لها عمادا، وجعل الأرض فراشا ومهادا، وخلق الجبال الراسية أوتادا، وجعل أوضاعها أجناسا متفاضلة وأنواعا متقابلة، فحيوانا ونباتا وجمادا، وأقام فيها على حكمة الإبداع دلائل باهرة وأشهادا. وبعد، فها نحن أحبابنا المستمعين نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من موضوع النفخ في الصور ضمن برنامج من مواقف يوم القيامة. توقفنا سابقا عند جزء من حديث الصور الطويل الذي أورده البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى الموضوع الذي فيه أن ملك الموت يموت ويبقى الله تعالى وحده ويقول: أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، ثم يقول الله تعالى: لله الواحد القهار. ويبدل الله تعالى الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم، لا ترى فيها عوجا، يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأولى. ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرافيف، وهو نبات غض طري، أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم وكانت لحما كما كانت، قال الله تعالى: ليحيى حملة العرش فيحيون، ثم يقول الله: ليحيى جبريل وميكائيل فيحيون، فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها أي يجمعها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الله: وعزتي وجلالي، ليرجع كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللذيغ، ثم تنشق الأرض عنهم سراعا. وأنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض. ثم إن الاستثناء الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل هم الشهداء مقلدين أسيافهم حول العرش، وقيل غيرهم. وفي الصحيحين وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. والمعنى أن الرسول عليه السلام لم يوحى إليه هل أفاق موسى قبله من الصعقة أم لا. ومعنى فإذا هم قيام ينظرون أي قائمون من قبورهم، وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم، ووقفوا على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به، ينظرون يقلبون أبصارهم من الجوانب كالمبهوتين. فلو لم يكن بين يدي الموتى إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن يتقى، فإنها نفخة وصيحة يصعق بها من في السماوات والأرض، يعني يموتون بها أو يغشى عليهم. فتفكر أخي المسلم في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة، وإنظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت فيما بينهم ومن جملتهم، منكسرا كانكسارهم، متحيرا كتحيرهم، وعند ذلك تقبل الوحوش منكسة رؤوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بها. ولكن حشرها شدة الصعقة وهول النفخة يشغلها ذلك عن الهرب من الخلق والتوحش منهم، وذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمردها وعتوها، وأذعنت خاشعة من هيبة العرض على الله. فتفكر في حالك وحال قلبك هنالك. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة.